بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحن نحاول نضع النقاط فوق الحروف حتى نتعرف الله على حياتنا بشكل أفضل. وإيه اللي ممكن نعمله باستمرار؟ إيه اللي ممكن نعمله دلوقتي وبكرة؟ الناس عايشة على هذا الأساس. اللي عندها والله ذكريات بتحاول بقدر الإمكان تحصد منها ما تستطيع من أجل أن يكون لها وضع مناسب وملائم الآن. ومن ليس لديه هذا هذه الذكريات ويكون ذكريات من خلال فترات طفولته وشبابه، الذكريات طبعا بتتكون بشكل تلقائي والإنسان ما بيختارهاش وإنما بيتواجد فيها، والأيام بتمر والأحداث هو بيتأثر بها وبيشارك فيها من علاقات ومعاملات وأنشطة ودراسات وتدريبات وخوض في هذه المسارات، فتصبح لديه من خلال حواسه الخمس تتكون الذكريات، الأشياء اللي بيشوفها والأشياء اللي بيسمعها والأشياء اللي يشعر بيها والأشياء اللي حتى اللي بيشمها واللي بيقولها وبتذوقها بتختلف. يقول الله ده يا سلام، كان قبل زمان حلو وطعم، دلوقتي ما فيش نكهة، يا سلام ده والله كان يعني الفاكهة جميلة وحلو، كان كان وكان ذكريات. أو كانت العطور والله أحسن، أو حسن الشم، أو العلاقات مع الناس كانت أفضل. يعني هذه الأشياء كلها الصحة، الواحد كان نشيط وعنده همة وعنده حيوية، والأبواب مفتوحة مفتوحة، الأبواب أغلقت، غيرت الحياة غير. إذن بتكون الذكريات ويبدأ الإنسان بناء على ذلك يحاول بقدر الإمكان يعمل حاجة، هيتم الإنجاز بشكل أيضا تلقائي وما يمكن أن يعطيه من خلال هذه الخبرة التي لديه والذكريات التي لديه واللي تعلمه واللي استفاد واللي عرفه واللي اكتسبه واللي يتذكره واللي تعب فيه، كلها تبدأ تأتي أمامه بشكل أو بآخر، سواء عن طريق كتابة، سواء عن طريق هواية، سواء عن طريق موهبة، سواء عن طريق كلام، سواء عن طريق أي شيء يبرزه يخوض فيه ذكرياته يستعد. نروح كده حتى نشوف المحلات والله إزاي عمل الدكور بتاعها، أشياء والله القديمة يضعوها اللي خاضوا فيها، أشياء اللي كانت متواجدة، أشياء اللي كانت المحطة الموضة بيرجعوها، الموضة القديمة بيرجعوها تاني. فبنجد هذه الحياة بهذه الصورة بتبدأ والله تتكون ذكريات وبتتكون حياة جديدة، ويبدأ والله يعرف إيه اللي يخوض فيه، إيه قدراته، إيه إمكانياته. لا ده والله فيها خسارة ليه، رغم ان اخرين قد يكونوا نجحوا هذا المسار او هذا النشاط او هذا، رغم اخرين قد يكونوا نجحوا في هذا ولكن مش اهتماماته، ما قدرش والله يعني يحقق فيها شيء، ما قدرش يجد والله الاجواء اللي هو يستطيع ان يعيش فيها، الاجواء والمناخ زي نباتاته زي كل شيء في الوجود كله، يعني طبيعة زي ما بنجد والله الأزهار، الثمار، أشياء تعيش في البرد، أشياء تعيش في الحر، أشياء تعيش. فإذا الإنسان نفس الشيء، بس طبعا الإنسان أكثر تعقيدا في حياته ومعاملاته وما يمكن أن يحقق فيه إنجاز، يستطيع أن يتغلب على أشياء زي كده، يستطيع أن يهيئ الأجواء المناسبة لي، يستطيع أن هو يعني يعيش في الفضاء ويعيش في البحر. الإنسان مختلف طبعا ولديه الإمكانيات. ما بتكلمش عن إنسان كفرد، وإنما بتكلم عن الإنسان كمجموعة، لأن كفرد بيها صعوبة، وإنما هو يعني بيكون نوع من أنواع يعني الإمكانيات والقدرات أيضا المتوفرة لكل فرد. هناك من يستطيع وهناك من لا يستطيع. تلك هي الحياة التي نجدها في دنيانا ديت.